قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اغفر لي واخسئ شيطاني وفك رهاني وثقل ميزاني واجعلني في الندي الأعلى. اللهم استر عورتي وآمن روعتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. وأعوذ بك اللهم من أن أغتال من تحتي. اللهم اجعلني أخشاك حتى كأنني أراك أبدا حتى ألقاك. وأسعدني بتقواك ولا تشقني بمعصيتك واخر لي في قضائك وبارك لي في قدرك حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. واجعل غناي في نفسي وأمتعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني وانصرني على من ظلمني وأرني فيه ثأري وأقر بذلك عيني. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين. سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك. نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك.